بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه. ساق المصنف رحمه الله أربعة أحاديث لإثبات علو الله سبحانه على خلقه. سبق حديثان ويذكر هنا حديثين. الحديث الثالث قوله وقوله والعرش فوق ذلك. فوق ذلك يعني فوق السماوات السبع وفوق البحر، ويأتي بعد ذلك العرش. والله فوق العرش سبحانه وتعالى، فدل على أن الله عال على جميع مخلوقاته، وهذا الشاهد قال يعلم ما أنتم عليه، أي مع علوه فوق جميع مخلوقاته يعلم جميع أعمال الخلق. وفي هذا إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وسيأتي أن علوه بإذن الله وسيأتي بإذن الله أن علوه لا ينافي معيته أو قربه من خلقه. وقوله يعلم ما أنتم عليه يدل على أن المسلم يجب عليه أن يراقب ربه لأن الله يراه، ثم قال سبحانه وما الله بغافل عما تعملون، وقال وما ربك بغافل عما تعملون. قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. ثم بعد ذلك ساق الحديث الرابع والأخير في إثبات علو الله على خلقه من السنة، فقال وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية، أي البنت الصغيرة، أين الله؟ قالت في السماء، أي في العلو أو فوق السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. هذا يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، يدل على وجوب تعليم الأولاد الصغار وإن كانوا إناثا العقيدة. المسألة الثانية يدل على أن تعليم الأسماء والصفات للصغار واجب شرعا، فهذه المرأة الصغيرة، فهذه البنت الصغيرة أجابت عن صفة عظيمة من صفات الله أنكرها علماء من المعتزلة ومن الجهمية ومن الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم. المسألة الثالثة يدل على أن أول ما يلقن به الصغار أسماء الله وصفاته، مثلا يقال للصغير الله سبحانه وتعالى كبير، والله عظيم، والله جميل، والله سميع، والله بصير، والله في السماء، وهكذا. المسألة الرابعة قوله أين، يدل على جواز السؤال عن مكان الله سبحانه خلافا لأهل البدع الذين أنكروه. السؤال عن المكان لا يعني أن المكان يحوي الله، بل الله كبير سبحانه وتعالى لا يحويه شيء من خلقه. المسألة الخامسة قوله في السماء، يدل على أن الله تعالى في العلو لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهذا ما جاءت به نصوص الكتاب كقوله أأمنتم من في السماء، وقوله أم أمنتم من في السماء. وهي صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى، وهو مستحق لكل كمال. المسألة السادسة قوله من أنا، قالت أنت رسول الله، يدل على وجوب تلقين الصغار شهادة أن لا إله، شهادة أن محمد رسول الله، إذ هي أصل من أصول الدين. المسألة السابعة يدل على أن الصغير لا يحتقر، فهذه بنت صغيرة عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأعراب يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون شخصه، فيقولون أين محمد، وهذه صغيرة عرفت أن هذا هو رسول الله. والمرأة التي تصرع وهي كبيرة ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم، فالصغير لا يحتقر. المسألة الثامنة قوله أعتقها فإنها مؤمنة، يدل على أن الكافر ليس أهلا أن يعتق، بل جاء التقييد بالإيمان في عتق الرقبة كما قال سبحانه في وتحرير رقبة المؤمنة. المسألة التاسعة قول اعتق فإن مؤمنة، يدل على أن أعظم ما يرفع المرء ولو كان صغيرا أو أنثى هو العلم، فلما علمت مسائل عظيمة في العقيدة كانت أهلا أن تعتق ورفع شأنها، بل كانت حياء لمن قلبه مستيقظ، إذ أن بنتا صغيرة عرفت ما جهله كبار أهل البدع. المسألة العاشرة قول أعتقها فإنها مؤمنة، يدل على أن الصغار إن أجابوا في أمور سئلوا عنها لا سيما في الدين يشرع أن يهدى إليهم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه الجارية أمر لهذه الجارية بشيء عظيم وهو رزقها. والمسألة الحادية عشرة يدل على شرف الحرية على الرق، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يتمناه المؤمن الرقيق وهو الحرية. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول كيف يقال إن الله لا يحويه شيء سبحانه وتعالى والله فوق العرش؟ السؤال يقول ألا يقال إن العرش حوى؟ أعطيك مثال يزول الإشكال. هل يمكن إدخال الجمل في سيارة صغيرة؟ ما يمكن، الجمل كبير. الله عز وجل كبير عظيم متين، العرش مخلوق ما يحوي صغير بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يحويه شيء ولا يحتاج لشيء من خلقه، كما قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم، فالله مستغني عن العرش ومستغني عن السماء ومستغني عن جميع عباده، كما قال الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء. واضح؟ نعم. يعني لا، يعني السؤال هذا تحوي ما تحوي، هذا دائم سؤال سبب إنكار الجهمية لاستواء الله العرش، قالوا معناه يحوي، لا ما يحوي، الله كبير سبحانه وتعالى. يقول بعض الروايات اعتقد بأنه من ولد إسماعيل، لماذا علق العتق بأنه من ولد إسماعيل؟ يعني على الفطرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شكرا. احنا نسمع أسئلتكم في العقيدة عشان نبغى نسألكم على العقيدة. يقول قوله تعالى واحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية، هل المقصود أنه يوم القيامة؟ بمعنى أنه لا يعلم كم يحمل عرش الآن. ما أعرف في حديث آثار أن الذين يحملون العرش الآن أربعة من الملائكة، ولا أعرف حديث صحيح يدل على ذلك، لكن يوم القيامة بنص الآية الذين يحملون العرش ثمانية سبحانه وتعالى.